بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين ورحمة الله للناس أجمعين، سيدنا محمد وعلى آله وصحابته ومن سار على دربهم ومن استن بسنتهم إلى يوم الدين. أما بعد، إخوة الإيمان، نحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إليكم الحلقة الثالثة من برنامج الفوائد. عنوان هذه الحلقة: تقوى القلوب. قال أبو الدرداء رضي الله عنه: يا حبذا نوم الأكياس وفطرهم، كيف يغبنون به قيام الحمقى وصومهم؟ والذرة من صاحب تقوى أفضل من أمثال الجبال عبادة من المغترين. وهذا من جواهر الكلام وأدله على كمال فقه الصحابة وتقدمهم على من بعدهم في كل خير رضي الله عنهم أجمعين. فاعلم أخي المسلم أن العبد إنما يقطع منازل السير إلى الله بقلبه وهمته لا ببدنه، والتقوى في الحقيقة تقوى القلوب لا تقوى الجوارح. قال تعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وقال أيضا: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: التقوى هاهنا، وأشار إلى صدره. رواه مسلم. فالكيس إخوة الإيمان يقطع من المسافة بصحة العزيمة وعلو الهمة وتجريد القصد وصحة النية مع العمل القليل أضعاف أضعاف ما يقطعه الفارغ من ذلك مع التعب الكثير والسفر الشاق. فإن العزيمة والمحبة تذهب المشقة وتطيب السير، والتقدم والسبق إلى الله سبحانه إنما هو بالهمم وصدق الرغبة والعزيمة، فيتقدم صاحب الهمة مع سكونه صاحب العمل الكثير بمراحل، فإن ساواه في همته تقدم عليه بعمله. وهذا موضع يحتاج إلى تفصيل يوافق فيه الإسلام الإحسان. فأكمل الهدي هدي الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان موفيا كل واحد منهما حقه، أي كل من الإسلام والإحسان، فكان مع كماله وإرادته وأحواله مع الله يقوم حتى ترم قدماه، ويصوم حتى يقال لا يفطر، ويجاهد في سبيل الله، ويخالط أصحابه ولا يحتجب عنهم، ولا يترك شيئا من النوافل والأوراد لتلك الواردات التي تعجز عن حملها قوى البشر. والله تعالى أيها الإخوة والأخوات أمر عباده أن يقوموا بشرائع الإسلام على ظواهرهم، وحقائق الإيمان على بواطنهم، ولا يقبل واحدا منهما إلا بصاحبه وقرينه. وفي المسند مرفوعا، أي مسند الإمام أحمد بن حنبل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام علانية والإيمان في القلب. فكل إسلام ظاهر لا ينفد صاحبه منه الى حقيقة الايمان الباطنة، فليس بنافع حتى يكون معه شيء من الايمان الباطن، وكل حقيقة باطنة لا يقوم صاحبها بشرائع الاسلام الظاهرة لا تنفع ولو كانت ما كانت. فلو تمزق القلب بالمحبة والخوف ولم يتعبد بالامر وظاهر الشرع لم ينجه ذلك من النار، كما انه لو قام بظواهر الاسلام وليس في باطنه حقيقة الايمان لم ينجه ذلك من النار. واذا عرف هذا فالصادقون السائرون الى الله والدار الاخرة قسمان: قسم صرفوا ما فضل من اوقاتهم بعد الفرائض الى النوافل البدنية وجعلوها دأبهم من غير حرص منهم على تحقيق اعمال القلوب ومنازلها واحكامها، وان لم يكونوا خالين من اصلها ولكن هممهم مصروفة الى الاستكثار من الاعمال. وقسم اخر صرفوا ما فضل من الفرائض والسنن الى الاهتمام بصلاح قلوبهم وعكوفها على الله وحده والجمعية عليه وحفظ الخواطر والارادات معه، وجعلوا قوة تعبدهم باعمال القلوب من تصحيح المحبة والخوف والرجاء والتوكل والانابة، ورأوا ان ايسر نصيب من الواردات التي ترد على قلوبهم من الله احب اليهم من كثير من التطوعات البدنية. فاذا حصل لاحدهم جمعية ووارد انس او حب او اشتياق او انكسار وذل لم يستبدل به شيئا سواه البتة الا ان يجيء الامر فيبادر اليه بذلك الوارد ان امكنه، والا بادر الى الامر ولو ذهب الوارد. فاذا جاءت النوافل فها هنا معترك التردد، فان امكن القيام اليها به فذاك، والا نظر في الارجح والاحب الى الله هل هو القيام الى تلك النافلة ولو ذهب وارده كاغاثة الملهوف وارشاد ضال وجبر مكسور واستفادة ايمان ونحو ذلك. فها هنا ينبغي تقديم النافلة الراجحة، ومتى قدمها لله رغبة فيه وتقربا اليه فانه يرد عليه ما فات من وارده اقوى مما كان في وقت اخر، وان كان الوارد ارجح من النافلة. فالحزم له الاستمرار في وارده حتى يتوارى عنه فانه يفوت والنافلة لا تفوت. وهذا موضع يحتاج الى فضل فقه في الطريق ومراتب الاعمال وتقديم الاهم منها فالاهم، والله الموفق لذلك لا اله غيره ولا رب سواه. الى هنا اخوة الايمان والاسلام تنتهي هذه الحلقة من برنامج الفوائد، ملتقانا بكم باذن الله تعالى في حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.